وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم ميثقا بالمنجنيق فرموه فسقط في النار. فالله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.